أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة حديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلقها وهي حائض في سن النسائي، قال: فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟ هذا على سبيل الاستحباب، يجوز الطلاق إذا طهرت من حيض كما في رواية الصحيحين. طيب يا شيخ، والرجعة حتى تطهر؟ والرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لا بد من غسلها؟ الرجعة إذا أراد نسائي رجعة، لا، إذا طهرت من حيضها الثالثة قصده. أي نعم، أي نعم. فله أن يراجعها إذا ما لم تغتسل. يعني يا شيخ، هل إذا رجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ نعم، يعني لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أجلهن بعد غسل يعني أجل؟ لا، أجلهن إذا انقطع الحيض. يعني بانقطاع الحيض يجوز؟ انقطاع الحيض يتم الأجل، يتم الأجل حتى وتنقطع جميع العلق. أيه. فلا ترثه ولا يرثها حتى ولو لم تغتسل. نعم، حتى ولو لم تغتسل شيء. اي نعم، ما فيه إلا الرجعة فقط والطلاق. ما فهمت الشيخ. إذا طهرت من حيضها الثالثة، نعم، فله أن يراجع. لكن قبل غسلها؟ قبل غسلها قد معلوم. أي نعم، يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل. خلاص، بعد الغسل ما له يراجع إلا بعقد جديد. لكن أقصد الشيخ قبل الغسل يراجع. إيه، له أن يراجع وإن كانت العدة قد انتهت، فله أن يراجع. أي يعني شيخ الغسل لا ذكر الآن، ذكر الآن. فإذا بلغن أجلهن. بماذا يبلغن أجلهن؟ انقطاع الحيض. انقطاع الحيض. نعم. فأمسكوهن بمعروف. هذه الرجعة. أو فارقهن بمعروف. فإذا راجع قبل الغسل. إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة. صحيح. لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض. لو ماتت بعد انقطاع الحيض ما يرثها. ولو مات لم ترث. لكن الرجعة تختلف. الرجعة تختلف، وسع الله فيها. ولكن عاد لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها. بل تغتسل متى جاءت الصلاة اغتسلت. جزاك الله خير.